السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي في هذه الواحة الإيمانية لفضيلة الشيخ والعالم والأب المربي فضيلة الدكتور محمد بن هادي المدخلي، الذي عرفنا منه حرصه على السنة والذود عنها، والذي رأينا مواقفه الرائعة في تأليف القلوب وجمع الكلمة على ولاة أمرنا. ولا يسعنا في هذا اللقاء الذي سنودع فيه شيخنا والذي نرجو من الله أن يتكرر، لا يسعنا إلا أن نقول كما قال العلامة عبد السلام بن برجس رحمه الله: أبا أنس لي إليك حنين، أنت الصفي على الوفاء أمين، فيك المعالي يستضاء بنورها، أخلاق صدق كلهن يمين، ليث وربي لا يروم لقاءه، أحساب سوء من لهم مكنون، هو أخوها في كل صدق كل سني له، طوق الفضائل عبدهن مهين. أنسيت بحرب الخليج مواقفا من بعضه النصفون انتتلين، فل الجموع وهد أركان الهوى، سيف الشريعة في يديه سخين، علم وقوة منطق وجراءة في الحق، والله العليم المعين. حجة له رؤيا العدا من دونها يتساقطون كؤوسها نسرين، قال الدعاة وسبوه الناهاتم حجة، فأما نقله فمتين. هل كان يوم الرد أهل العلم يدعى سبة لا والجنون فنون، أم كان رسولاتنا جرما فدا قول الشقي وإنه لخرون. نصر الولاة إلى الإله محبب، إكرامهم فضل وما هو دون. والآن أترككم مع فضيلة الشيخ ليدحكنا بكلماته النافعة في محاضرة بعنوان: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. فليتفضل شيخنا مأجورا مشكورا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيعلم الله أني لا أحب المدح، وأسأل الله أن يسترني وإياكم بستره الجميل في الدنيا والآخرة، وأن لا يكشف عنا ستره، وأن يتجاوز عن سيئاتنا، وأن يحفظ حسناتنا، إنه جواد كريم. إن المدح يورث صاحبه العجب، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا وأن يسامحنا وأن يعاملنا بفضله ورحمته. وأنصح أخي الأخ أحمد أن لا يعود إلى شيء من هذا، لا معي ولا مع غيري. والعجب فاحذر، إن العجب مجترف أعمال صاحبه في سيله العريم. ما لي وللمدح إني لست أبغيه، ولست أصغي إلى من قام ينشيه. ما لي وللمدح والأملاك قد كتبوا سعيي جميعا، ورب العرش محصيه، إذ يورث العبد إعجابا بسيرته، وما جناه من الزلات ينسيه. أسأل الله جل وعلا أن يتجاوز عنا وعنكم جميعا أيها